ما رأي الدين في راجل باع كليته بمال يعني كثير، وماذا عليه أن يفعل الآن؟ هو باع، تصرف فيما لا يملك. ولينتبه إخوان الكرام، الإنسان مؤتمن على بدنه، وهذا البدن هو أمانة مع العبد. نعم. الله أعطاه إياه لينتفع به وتستقيم به الحياة. نعم. فلينبغي، فأنا لا أملك أن أتبرع بشيء، فلا أستطيع أن أقوم الآن وأضع مع احترامي لحضرتك يدي في جيبك وأخذ منها 10 جنيهات أو 100 جنيه ثم أقول لك أنا سأضعها رغم أنفك في المسجد الفلاني. ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، لا يجوز، ينبغي أن يخرج منك طواعيه. أنا مؤتمن على هذا البدن، فعلي أن أحافظ عليه، والله جل وعلا أرحم بعباده منا. نعم. فالله عندما صنع للعبد كليتين سبحان الملك، فربما تفسد واحدة فالأخرى تعمل. والواقع كثيرا ما حدثنا، الأنسجة متوافقة والعملية ناجحة ثم لفظها الجسم الآخر الذي نقلت إليه، ومات صاحب الأمر الذي نقلت إليه الكل، وشاء قدر الله أن يصاب المتبرع في كليته الثانية، فماذا سبحان يفعل؟ سبحان الله، سبحان الله. لا يجوز لا تبرعا ولا يجوز على الرأي الراجحي، وهذا ما أدين الله به، ولا يجوز البيع بالمرة. إذن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.